إن الحمد لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأنما قل وكفى خير مما كفر وألهى وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الإخوة الأحبة تطالعنا الصحف كل فترة وفي هذه الأيام بالذات عن أخبار حوادث انتحار كثير بأساليب وطرق متعددة فهذا يلقي نفسه من مكان عال وهذا يقذف نفسه في النهر فيغرق وهذا يقتل نفسه بسلاح ناري وهذا يشرب السم فيموت إلى غير ذلك من هذه الطرق والأساليب التي لا تخفى عليكم حتى صارت ظاهرة الانتحار أمرا واضحا للعيان مقلقا لكل ذي فكر سليم ما الذي يدفع ولا أقول رجالا كبارا أو نساء عجائز ما الذي يدفع شابا أو فتاة في مقتبل العمر وكنا قديما نقول للشاب ما زالت الحياة أمامك ممتدة فإذا به ينهي حياته بيده وقد يترك وراءه ذرية ضعافا أطفالا يتركه بل يزيد الطين بلة أن أما تطلب من أحد أبنائها أن يقتلها وأن يقتل إخوته ثم يقتل نفسه ما الذي يوصل الإنسان وأضع بين علامتي تنصيص الإنسان المسلم ما الذي يوصله إلى هذه الدرجة من اليأس والإحباط؟ الجواب عند الناس الظروف والضغوط والمشاكل والخلافات الزوجية والمشاكل الاقتصادية وضغوط الحياة وأعبائها هذا ما يتبادر إلى الأذهان وهو أمر نحياه جميعا ونلمسه جميعا، لا يخفى على أحد أن الجميع في ضغط اقتصادي، وأن الظروف صعبة، وأن وأن وأن كل هذا نعيش جميعا فيه، فهي ظروف عامة على الجميع. صار الآن الفئة المتوسطة زي الفئة الفقيرة، كله يعيش هذه المشكلة، لكن الفرق في أسلوب التعامل مع هذه المشكلة، هذا هو الفرق. كيف أتعامل أنا مع مرض ألم بي، مع غم أحاط بي، مع دين ركبني، مع ظلم لحق بي في العمل، مع سد لأبواب الأمل في وجهي وأنا أبحث عن عمل كل يوم فلا أجد، إلى غير ذلك. أسلوب التعامل ما أسميه أنا بالقناعات، القناعة بتاعتك، القناعة. أنا لا أريد أن أخطب هذه الجمعة كلاما نظريا وأقدم تعريفات نظرية وسرد لأقوال العلماء، كل هذا لن يمكث في عقلك ربع ساعة، إنما جئنا إلى هنا من أجل أن نغير قناعات لبعض الشباب. لازم تفهم الكلام ده وتركز فيه وتاخده يصير منهج حياة لك. دي فائدة الجمعة. أولا ركز معايا، أولا يعني رقم واحد، اعلم رحمني الله وإياك أنك طالما وجدت في هذه الدنيا، كلام ده لمين؟ للكبير والصغير والرجل والمرء والشاب والعجوز، الكلام لنا جميعا، حتى لو في ولاد قاعدين في تاني اعدادي في اولى، الكلام ده لينا كلنا. لازم تفهم يا ابني أن هذه الدنيا قائمة. يعني إيه قائمة؟ يعني الأصل فيها. يعني إيه الأصل فيها؟ يعني أي حاجة غير اللي أنا هقوله لك ده يبقى شاذ، إنما الأصل القاعدة طالما حطيت رجلك في الدنيا أن الدنيا دار بلاء. دي حاجة رقم واحد. يقول لي الشيخ ده متشائم. فيش حاجة اسمها متشائم، ديننا اصلا ما فيهوش تشاؤم، ديننا ما فيهوش الطيره. انا مش متشائم، انما ده مش كلام، هو ربنا قال كده، قال انت مش حافظ، لقد خلقنا الانسان في كبد. هي الايه دي ما انت ما وقفتش عندها، ما فكرتش فيها، يعني ايه لقد خلقنا الانسان في كبد؟ حرف في ده، حرف في بيفيد ايه؟ انا لما اجي اقول لك المال في الحقيبه، انا حطيت المال في الشنطه، يعني ايه المال في الشنطه؟ يعني بره ولا جوه؟ ها جوه. طيب موقع المال ايه من الشنطه؟ في داخله، والحقيبه احاطت به من كل جانب، حطيتها وقفلت، فبقى المال محاط بالشنط، في داخل الشنط، في قلب الشنط، انت في قلب الكبد، الانسان في كبد، يعني حضرتك محطوط في قلب الكبد. طب ما معنى الكبد؟ المشقة، العنت، المصائب، الارهاق. الارهاق مش بدني بس، الإرهاق النفسي أعظم من الإرهاق البدني. تعرف إن أنا ممكن أكون ما بشتغلش شغل عضلي، يعني ما بقفش في ورشة ولا بخبط بإيدي، وأكون نايم على السرير وأبقى مرهق أكتر من اللي شغال في الورشة، لأن الضغط النفسي والألم النفسي والهم المعرفي والفكري بيستنزف وبيحرق من جواك دون أن تدري. أهو أنا وإنت، كل اللي قاعدين قدامي دول، كل اللي سمعني في كبد. فلو جات لك لحظات فرح وهناء وسعادة وسرور. افهم الكلام ده، ده يبقى الأصل ولا الاستثناء؟ ده الاستثناء، لأن الأصل إنك في كبد. طب ليه إحنا مخلوقين في كبد؟ ليه ربنا خلقنا في كبد؟ لأنه جل وعلا خلق الدنيا دار بلاء واختبار. ليه؟ عشان تتعب فيها، فلو تعبت فيها صح واشتغلت فيها وفق ما أراده ربك هتروح هناك تحس بالفرق الكبير، هناك الراحة الأبدية. زي ما يكون حضرتك في الشارع في السوق في عز الظهر في عز الحر، طلع روحك طلع من الحر، وبعدين تدخل مكان مكيف تكييف مركزي تحس بفرق رهيب. إلا أنا كنت في بهدلة، هنا أنا قاعد. الآخرة خير وأبقى، دي رسالة من ربنا. ده بس بكلمك رقم واحد، عشان في بعض الناس الدنيا عندهم صارت الهم الأول والهم الأوحد، هي دي مفيش غيرها، وبالتالي لما بيصاب بمصيبة فيها بيحس ان خلاص كده كل الأمور اتقفلت، لأنه أصلا عايش في الدنيا للدنيا. إنما أنت لو عايش في الدنيا للآخرة، خلي بالك الكلام ده مهم، لو عايش في الدنيا للآخرة تحتسب أي شيء، تقول بقى مش فرقة ده هي إيه هي دنيا هتخلص، والله الصحيح فيها هتخلص، والمريض فيها هتخلص، المليونير هتخلص، الفقير هتخلص. دي لازم تبقى قناعات في نفس كل واحد فينا. إنما في بعض الناس جعل الدنيا منتهى أمله، كأن ما فيش حاجة وراها، بل أزيدك من الشعر بيتا، ده في أصعب من كده. في بعض الناس بيضيع أخرته عشان الدنيا، أي غباء هذا، أي غباء هذا أن تكون منافقا عشان تنال شهرة أو تكسب مرتب قد كده. رجل يضيع آخرته لدنياه، طب ده ماشي بقى مليونير، بقى بيسافر من صالة كبار الزوار، بقى بيمشي في الشارع الناس بتجري وراه عشان يوقع لهم على الأوتوغرافات، يمشي الناس بتمشي تصوره، وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ 70 سنة 80 سنة وماذا بعد؟ ابن القيم يقول لو فهم الناس، حضرتك لو أنا لو بفهم والمقاييس عندي صح مش متشقلبة، لعلمت أن النفس في الدنيا، النفس يساوي آلاف السنين في الآخرة. اللحظة في الدنيا بتساوي 1,000,000 سنة في الآخرة. ليه؟ لأنك لو عشت هنا 70 سنة، في ناس أصلا مبدئيا كده من غير أي حاجة مبدئيا مدفون في القبر، في ناس ميتة بقالها مثلا 10,000 سنة، فده قاعد في قبره 10,000 سنة، كان مقابلهم 60 سنة في الدنيا، يبقى 60 سنة وقاعد في قبره 10,000 سنة، شوف النسبة 60 لـ10,000، ولسه هيبعث يتحاسب ويروح جنة أو نار هيقعد فيها إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى ما لا نهاية. يبقوا 60 سنة دول يسووا إيه في القصة دي؟ بالله عليك ولا أي حاجة. عشان كده سبحان الله وبحمده اللي بتقولها والله العظيم خير من الدنيا وما فيه. يبقى قناعتك في الدنيا، اللي بينتحر ده جعل الدنيا منتهى أمله، هي الدنيا ما فيش غير الدنيا، قلبه متعلق بالدنيا، فلما بتحصل له مصيبة في الدنيا ما بيستوعبش، فيبادر ربه إلى قتل نفسه. فيموت مغضوبا عليه. اثنين، لما نزل قول الله تعالى كما أخرج ذلك الإمام أحمد والحاكم في المستدرك، لما نزل قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله كيف النجاة وربنا كيف النجاة بعد هذه الآية؟ يعني طب هنروح فين احنا؟ ربنا قال من يعمل سوءا يجزى به، ده احنا هنضيع، ده أبو بكر اللي بيقول الكلام ده مش انا وانت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا أبا بكر، قالها ثلاثا، رحمك الله يا أبا بكر، رحمك الله يا أبا بكر، ألا يصيبك المرض؟ قال له بلى، يعني ما بتعياش خالص؟ قال له لا بعيا. قال له ألا يصيبك الهم؟ ما فيش موقف كده تلاقي بتاع الكهرباء جايب لك فاتورة ب7250 جنيه وانت ما عندكش غير مروحة مشغلها مرتين في اليوم، فتقعد تقول ايه ده يا عم، ده اجيب ايه الهم ده؟ انا بقول لك بس على الكهرباء. الا يصيبك الهم؟ قال له بلى طبعا. ومين فينا ما بيجيلوش هم لاي حاجه؟ بقى تنده على عيل يبجح فيك، تلاقي العيل قد كده، تنزل تلاقيه مخربش لك العربيه، دمك يتعكر، تمشي كده في أمانة الله تلاقي بتاع سواق ولا عربية ولا واحد كسر عليك غلطان غلطان، ويقولك في ايه يا عم، بص لي كده يا عم، ويسبلك ويلعنك فدمك يتحرق مش كده ولا ايه؟ تروح تشتري البتاع تلاقي الفرق بين الطماطم هنا والطماطم هناك 15 جنيه في الكيلو، دمك يتحرق. تروح الشغل تلاقي مذكرة متقدمة فيك من واحد كان بياكل معاك عيش وملح فدمك يتحرق. اقولك بقى، انا احكي لك نقعد نقضي الجمعة كلها في القصص دي، فدمك يتحرق، أليس يصيبك الهم؟ قال له أيوة نعم بلى. ومين فينا ما بيجيلوش هم في اللي احنا فيها دي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، انت معايا ولا ايه؟ بيقول لأبو بكر أليس يصيبك المرض؟ قال له طبعا أنا باعيا. طب بيجيلك هم؟ قال له نعم. قال أليس يصيبك اللأواء؟ اللأواء يعني المشقة والضرر والعنت والجهد. قال له نعم. قال له أليس يصيبك النصب؟ التعب، تنزل التعب مش العيا بس، التعب عشان تنزل من هنا تروح السويس تقف قدام المواصلات ساعتين وتتشعلق في الميكروباص مش كده ولا لا، وبعدين تنزل تمشي تروح المشوار بعد ما عينك ما تطلع تلاقي المحل قافل تقوم راجع تاني، تعب، توصل البيت مش طايق نفسك عايز تنام تعب تعب. أليس يصيبك اللأواء؟ أليس يصيبك النصب؟ أليس يصيبك المرض؟ أليس يصيبك الهم؟ ده النبي بيقول لأبو بكر كل ده، وسيدنا أبو بكر يقول له أيوة بيصيبني. قال له فذلك ما تجزى به من سوء في الدنيا عشان تقابل ربنا مخلص. يبقى ما يصيبنا في الدنيا دي مبشرات، أنا بتكلم عن الناس اللي بتفهم. فالواحد يمرض فما يجيش يقولوا ايه القرف ده، ما الناس بص زي البغل جارنا ده طول بعرض كده وبيسب الدين وما بيصليش، وانا يا عيني اللي بصلي الفجر في اعيا. ما هو اللي بيقول كده مش فاهم، ده هو انت بتعيا رفع درجات وتكفير سيئات. ما انا اقول لك على حديث عظيم، حديث عظيم، ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد، فالعبد بيعمل ذنوب بس ربنا بيحبه، مش بيعمل ذنوب يعني مقضيها كده لا، انما بيقع في ذنب بيطلع بيتوب بيكمل، بس قلبه متعلق بالله وفي حاجات كده ربك سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، تلاقي واحد كده قلبه فيه شويه رحمه، قلبه فيه شويه بر بوالديه، قلبه بيتمنى الخير لكل الناس، بس بيقع في ذنوب لانه بني ادم والله يحبه. فجاه صاحبنا ده عمره انتهى، أجل وجه هيقابل ربنا في صحيفة مكتوب فيها سيئات، وربنا بيحبه وعايز يقابله يوم القيامة طاهر نقي، ما يوقفوش ويحرجه بالحساب لأنه بيحبه. أنت عارف بيعمل إيه؟ جل وعلا يشدد عليه في مرض موته، لأن دي آخر حاجة، دي اللي باقية، ما هو خلاص بيموت مريض، قعد 3-4-5 أيام أسبوع شهر مريض، فيشدد عليه في مرض موته ثم يشدد عليه في النزع. كل التشديد ده ايه المقابل هناك؟ لو انت مركز معايا، تكفير ايه؟ حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يبقى انت قاعد جنبه قلبك وجعك وتقول ده عملش حاجة، ده راجل طيب، ده ايه ربنا مش لو بشدد عليه لانه ايه؟ لانه بيحبه. زي ما يكون ابنك كده كل شهر معاه 50 جنيه، انت بتاخدهم منه ويجي اخر السنة تقوم مديله 3000 جنيه. يبقى انت بتاخد منه قليل عشان تديله كتير. احنا بنتعامل مع رب رحيم ورحمتي وسعت كل شيء، فازاي انت يخلو من قلبك الصبر؟ وفي بعض الناس نسأل الله العافية عندهم التشاؤم ده، يعني منهج حياة، منهج تقابله لك خلاص هي خلصت. ايه يا عم بس؟ طب بس ايه اللي خلص؟ ما خلاص هي بقت كلها ظلمة. طب يا عم طب افتح شباك. لا ما فيش، كله اتقفل يا عم. في ناس كده، النوعية دي من البني آدمين مزعجة جدا في التعامل، ويمكن انتوا قاعدين في دماغكم بعض النوعيات دي، في دماغك بتتعامل مع بعض الناس. اول ما تقابله صبح لك بص حاجه قرف، الصبح كده اول ما تخش الشغل بص هباب وقرف. طب بس ممكن اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه ده كله؟ بص حاجه وانت رايح الصبح كده. وفي واحد تاني تقابله كلمه حتى مهما كان بس عنده صبر، عنده رضا، يقابلك يقول لك لا والله خير، تقول له ده فيك، اقول لك والله يبقى. بص ابشر، النبي صلى الله عليه وسلم مش هو القدوة يا جماعة ولا هو كلام؟ انت عارف الصحابة بيحسبوا له الكلام، يقول لك اما عملوا احصاء كده، عملوا استقصاء واحصاء لكلامه، عارف اكتر كلمة كان بيقولها للناس ايه؟ ده الصحابة هم اللي قالوا اكتر كلمة كان بيقولها لاي حد كلمة واحدة، يقول له ابشر ابشر. تقول له يا رسول الله انا عايز اقول لك ابشر، يا رسول الله ممكن بس اقف معاك 5 دقايق؟ ابشر. يا رسول الله تيجي معايا المشوار ده؟ ابشر. يا رسول الله في مشكله بينه وبين مراتي وما ابشر ابشر. مش الله يخرب بيتهم، ده يا خلصت، ده حاجه زفت، بص ملهاش حل، هتجيبها كده هي مش هتتعدي. ايه ده ليه؟ ما هو النوعيه دي اللي بتدفع الناس للاكتئاب، فالناس يقول لك خلاص خلصت. هي ايه اللي خلصت يا رجل؟ دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. والله العظيم، وده كلام مش بنقوله عن منبر، ده قناعة لا تتغير. إن ربك فعال لما يريد، لو أراد ربك في لحظة، لأنه لا يعجزه شيء. ده أنت المفروض تاخد ثقة وإقبال على الحياة من إيه؟ إنك عبد ملك الملوك. يا راجل ده السواق بتاع رئيس مجلس الوزراء، السواق بتاع رئيس مجلس الإدارة، واخد وضعه مكانته من قربه من رئيس مجلس الإدارة، لأن بيركب معاه في العربية لوحده، يقول له بص يا سعادة الباشا أنا ليا طلب عند معاليك، حاجة واصلة، ده واصل، ده بينه مفيش، هو ورئيس مجلس الإدارة، فما بالك لما تكون عبد لملك الملوك. بس أنت حس بده، حس بالقيمة دي، حس بده. وإذا سألت ربك فاسأله مسألة الفقير، وقف على بابه وإياك أن تيأس من رحمته. قال ربك إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عياذا بك اللهم أن نكون منهم. أسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخواتيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى فكرك أنت في الدنيا هي الدنيا بالنسبة لك إيه؟ مكانتها بالنسبة لك إيه؟ أنت فاهم طبيعتها إزاي؟ كل هذه عوامل مؤثرة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنت عارف عددهم كم؟ الصحابة توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن حجر رحمه الله، توفي عن 114,000 صحابي، 114,000، الذي يقرأ سيرهم عمر ما واحد فيهم جات له أزمة قلبية، عمر ما واحد فيهم من 114,000 مات منتحرا. اللي بيجي له أزمة ده ماشي ظروف صحية، لكن في بعض الناس يبقى ماشي كده، تقول له البورصة خسرت ايه؟ يقوم نايم. البنك فلس ايه؟ يقوم نايم. العربية عملت حادثة يقوم نايم، لأن مفيش. كان بعض السلف يقولوا له فلان مات، أخوك، ابنك، أبوك، أمك، إن الله وإن إليه راجعون. طب أنت ما بتحبهمش؟ لا أنا بحبهم، بس إذا كنت أنا نفسي متوقع الموت لمين؟ لنفسي. أنا نفسي أطلع من البيت مش ضامن أرجع. فلما يكون الإنسان متوقع الموت لنفسه التي بين جنبيه، وبالتالي لو أي حد تاني مات ما احنا لازم نموت، ما احنا مش قاعدين. عشان كده لما بتدعي الواحد تقول له ربنا يخليك، انت بتدعي عليه مش بتدعي له. ربنا يخليك بتدعي عليه، لأنه يخليه يتركه يركنه كده على جنب، يفضل مركون. مركون فين؟ في هذا البلاء. مركون فين؟ في دنيا الظلم. يفضل مركون، يفضل انت بتقول ربنا يخليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. كل مادة الخير بيقل والصلاح الصالحين بيقبضوا، الطيبين بيرفعوا، فتفضل الدنيا كل مادة. ها بص انت النهاردة على الأجيال اللي طالعة دي معايا ولا ايه؟ وبص على الأجيال اللي فاتت، تلاقي العيل في 6 ابتدائي وفي 5 ابتدائي جواه كمية شر، شيء عجيب، كأنه من عتات المجرمين. وده المفروض قال بنقول ايه؟ طفل بريء. بص على الواد كده تلاقيه بيدور على ازاي يخرب، ازاي يضرب الطوبة تيجي في رجل الكلب عشان تكسرها عشان يعوي ويمشي معرج، انا كده ابقى مبسوط. ازاي اعمل كمين للعصفورة اصطادها واقعد اعمل فيها كده لحد ما موتها وابقى ايه؟ ازاي؟ شيء عجيب. ونسمع عن حوادث مع الحيوانات عجيب، مش عارف يمسك مين ايه ويحط عليه جهاز ويولع فيه، مش عارف يمسك ايه يفرمه، يمسك ايه يعصره، يمسك ايه يقطعه، كم من العنف غير طبيعي. وده برضه بسبب احنا الاولياء الامور، حضرتك سايبه طول النهار قاعد يلعب لي على الببجي، ده في تليفونات، انت بتضحكوا على ايه؟ ده مرار، اللي انا بتكلم فيه ده مرار والله. بص على تليفون ابنك، امال انت اب ازاي ولا انت ام ازاي؟ بص انا مره واحد كان بيلعب حاجات من دي، دخلت لقيت الدم بيطرطش كده على الشاشه بتاعت التليفون، دم من لعبه يعني، يضرب الطلقه تلاقي بقع الدم قام طالعه كده على الشاشه. ولادي بص صار الدم شيء عادي عند الاولاد، اتربوا على كده، ده مقصود الكلام ده والله العظيم مقصود، بس احنا امه مغيبه احنا زي القطيع بنساق للذبح دون ان ندري. الولد اللي دخل مدرسة في تركيا عيل عنده 14 سنة جاب سلاح من ابوه كان ضابط، فتح وخد الرشاش من ابوه وهو مش واخد بال، ويدخل المدرسة يرش زمايله بالرصاص، يقتل 8 ولا 9 طلاب ويقتل المدرسة ويصيب مش عارف كام بالنار كده، عيل بيقتل زمايله دم دم يكمل في الاخر. انتوا عارفين بيموت عيل، بيموت الناس وحاطط السماعات في ودنه لانه بيسمع ببجي، اسمع تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك بو تك تك تك، فصار الموضوع طبيعي، فبقى بيحمله بيحوله الواقع لانه اتعود على الدم وعلى الجثث وعلى التقطيع، اتعود على الكلام ده في الالعاب اللي انتوا سايبين اولادكم يمرحوا بيها. وانت اهم حاجه تريح دماغك وابنك يبطل زن، خد يا ابني الموبايل واقعد يا ابني على جنب، الولد يقعد ساعتين ما تسمعش صوته، لا انت عارف بيتواصل مع مين ولا بيلعب ايه ولا بينيل ايه، انت اهم حاجه ريحت دماغك. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. انت عايز تربي ولا انت مش يعني انت في البيت مش جايب معزه بتاكلها برسيم وخلاص، فانت دورك مش بتعلف، تجيب الفطار فول وطعميه، الغدا مش عارف ايه، العشاء ايه، الحمد لله بتعلف، انت بتعلف، انت مش بتربي عدل. العلف ده لو بقى عدل في مزرعه ارميله وسيبه، انما انت بتربي انسان، بتربي عيل هيكبر يبقى شاب وهيبقى رجل ويتحمل مسؤولية هذا الدين ومسؤولية هذه الأمة ومسؤولية هذا الوطن. الكلام ده بيجي ازاي وانت راميه في أحضان النت، يسمع أفكار هدامة ويشوف حالات انتحار ويشوف ناس متشائمة ويسمع وعايش وانت ولا انت هنا، فانت مسهم إسهام كبير في هذا الانحلال اللي احنا عايشين فيه. كل واحد فينا ما يقولش الشيخ النهاردة حاجة حلوة قوي، يا ريت الناس تسمع، الناس عايزة، لا مش الناس، انت كل واحد فينا ياخد الكلام على نفسه، وانا اول واحد باخد الكلام على نفسي. كل واحد قاعد لازم يقوم بعد الجمعة في قناعات تتغير جواه، ما تسيبش ابنك ضحية للنت ولا للافكار الهدامة ولا للناس اصحاب التفكير المنحرف، ما تسيبش ابنك ضحية، لأنه غض طري بيتشكل عبارة عن عجينة بتتشكل، ما تسيبهاش للنت تشكلها، ده دورك أنت كأب، مش تسيب لي العيال وتروح تقعد لي على القهوة بالأربع خمس ساعات وسايب لي البيت يقلب يضرب، لا أنت عارف ده بيعمل إيه ولا بنتك بتتكلم مع مين ولا ابنك فين، ده في ناس بتنام وولادها بره ما يعرفش ابنه رجع البيت الساعة كام، كان ماشي مع مين، والله حرام حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه في ولادكم، بيطلع جيل مشوه، مشوه نفسيا، مشوه فكريا، بيطلع جيل مشوه. عشان كده بنجد اول ما بتحصل صدمة يروح اول حاجة تيجي في باله اخلص من حياتي، لان هنا في فراغ ما يعرفش إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما يعرفش ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ما يعرفش يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ما يعرفش الكلام ده، أنت رميه وأنت مسهم في البلاء ده. أفيقوا رحمكم الله، فإن هذا الجيل اللي طالع والله مرصود ومقصود، مقصود أن يبعد عن دينه ومقصود أن يلقى في براثن الأفكار الهدامة المنحرفة. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح أبناءنا وأن يصلح بناتنا وأن يصلح زوجاتنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا ووالدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل ما